What? داود واسماعيل. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

النبي الأيد والجماعة يا السماوات والأرض لا ترجو يا مولانا غزلهم الناس أَعِيدَ بِالْعَالَمِينَ فألقياه في العذاب Oh,